بسم الله بدأ وانا عبده ومخلوقه وبنات فكري تناديني ولبيها هضت بحور القصايد وعذب طروقه والبحر هايج وموجة طم شاطيها كان القوافي بواخر من على فوق سحب القصيد وسال وديها وذعدعها وها ومال الغصن بعذوقه والسيل قلع حصاها من على ويها وشغلت جبل يهيض منه ويسوقه شخصاً يقرب بعيد الدار ويجيها والعزبة قبل نور الفجر بشروقه بدا الفريضة مع العالم صليها ونصيت عودا يشب النار مع عوقه والنجر دنه وضيفانه يهليها والبن لونه على شقرة شيخ شاهد له زمانه واخذ حقوقه بالمرجلة والكرم والطيب محيها لا وكتب الشعر وحبكه بطاروقه ماني معدد فعول الناس تطريها يتبع ندبها بصوته جات مطفوقه كانها ترحب بصوت اللي يناديها ما شفت عجله ومن تريم من توقه كانها تحد الرعايا لا تباريها واهل المعاند تجي وتروح go.